لما ورد من الآيات بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث للناس عامة العرب وغير العرب، ومن ذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى. وهذه الروايات كما رأينا تدل على صحة أكثر التفاصيل التي رويت في قصة وفد نجران، وأصل القصة في الصحيحين بحديث حذيفة، وهكذا كذلك ما أشار إليه في رواية مسلم، وهكذا كذلك ما رواه ابن إسحاق وابن سعد، وهكذا كذلك جاء في بعض السنن، وهكذا في كتاب أبي عبيد في الأموال، يحسن أكثر التفاصيل وأنها صحت وثبتت، وبعضها فيه ضعف، بعضها من فرد في بعض الروايات فيه ضعف، كما مر معنا بعضها بلاغات، يقول ابن إسحاق بلغني، وبعضه مرسل كما جاء في رواية محمد بن جعفر فإنه يرويه مرسلا، وهكذا كذلك بعضه في إسناده من هو متروك مثل علي بن مجاهد، وهكذا في إسناد ابن جرير فيه ضعف، لكن كما قلنا مجموع هذه الطرق يثبت الكثير من هذه التفاصيل، ولهذا حسن جماعة من أهل العلم بعض هذه الروايات، والخلاصة يثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا نصارى نجران، وأنه فرض عليهم الجزية على التفاصيل التي سمعناها، وهذا يدل على خطأ وكذب من زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل للعرب خاصة، فإنه أرسل للعرب ولغيرهم، بل إسلام من أسلم من نصارى نجران ومن يهود كذلك العرب الذين كانوا حول المدينة يدل على تأكيد هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة ومنهم أهل الكتاب، وأن هذا كان مستقرا عند أهل الكتاب، بل في كتبهم ما يدل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في موضعه، أي الإخبار ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم الإيمان به عند اليهود والنصارى، ولكن الكثير منهم خصوصا المتأخرون جحدوا ذلك وكتموه، بل حرفوا أكثر الكتب، وإن كان الكثير منها كان موجودا فإنهم حرفوا ما بأيديهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يخفون ما فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به. طيب، إلى هنا إن شاء الله.